تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. أيضا وهذا أصل يؤصله أهل السنة في باب العلم وفي باب التعليم، وأن المسلم مأمور ألا يتكلم إلا بعلم، وألا يقف ما ليس له به علم، فإن القول على الله عز وجل من أعظم الكبائر، والقول على رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من أعظم الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالقول على الله أو القول على رسوله أعظم الذنوب. والأصل أن المسلم لا يتكلم إلا فيما علم، وأما ما جهله أو لا يعلمه فإنه يكل علمه إلى عالمه ويقول الله أعلم. ولذلك قيل: من أخطأته الله أعلم أصيبت مقاتله. وقيل أيضا: من أفتى في كل شيء يسأل عنه فهو مجنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. وذلك أن السمع يخطئ، وكذلك أيضا أن المسموع قد يكون حقا ويكون باطلا، فلا بد من التبين، لا بد أن يتبين المسلم. فهذا هذه الجملة وهي قوله: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، هو الذي يجب على طالب العلم، ويجب على العالم، ويجب على من دونهما من عوام الناس ألا يتكلم فيما لا يعلم. ولذا قال الشعبي رحمه تعالى: نصف العلم الله أعلم، نصف العلم الله أعلم. فإما أن تكون عالما وإما أن تكون جاهلا، وليس عيبا أن تسعى عن شيء فتقول لا أعلم. ومالك رحمه الله تعالى لما جاءه بعض أهل المغرب يسألون عن 50 مسألة فأجاب في بعضها ولم يجب في الأخرى، فقال: أنت مالك؟ قال: نعم. ارجع الناس وأخبرهم أني أقول لا أعلم. والقاسم بن محمد رحمه الله تعالى ما سئل فقيله: أنت ابن إمامين وتقول لا أدري؟ قال: نعم أقول لا أدري. خير يعني نعم أقول لا أدري، أن هذا من الدين، وهذا من الديانة، ومن التجرد عن النفس، من حظ النفس والهوى. وما زال أهل العلم يسألون وهم يقول لا أعلم. والإمام أحمد رحمه تعالى يتوقف في مسائل كثيرة ويسأل عن أشياء كثيرة فيقول لا أدري، وما زال أهل العلم يتتابعون على هذا. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يكثر من قوله لا أدري، الله أعلم، ويسأل عن مسائل قد يتبادر إلى الذهن أنها سهلة وأنها معلومة، مع ذلك كان يقول الله أعلم لا أدري. فينبغي على طالب العلم أن يعود لسانه على قول الله أعلم فيما لا يعلم، وأن لا يتجرأ على الكلام على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة ما يتعلق في الدين. إذا كان المسلم يتحرج من القول فيما يتعلق في أمور الدنيا ويقول لا أدري ولا أعلم ولا يستحي من ذلك، فأعظم من ذلك أن لا يقول على الله ما لا يعلم، ولا يقول في دين الله ما لا يعلمه، ولا يقف ما ليس له به علم. والله يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وختم هذا الوعيد أو هذه الكبائر التي حرمها. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا شك أن أعظم من الشرك الافتراء على الله سبحانه وتعالى والكذب على الله سبحانه وتعالى، أيضا دونه الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى ربى نبيه فقال عندما أمر قل هو الله أعلم بما لبثوا، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. وهكذا ينبغي على أهل العلم أن يتأدوا بهذا الأدب وأن يتعلموا بهذا العلم، وأنه إذا سئل عن شيء لا يعلم يقول الله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وسئل عن من أبي قال لا أدري، سئل عن بعض فقال لا أدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل عن مسائل فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، وسئل عن أولاده فقال لا الله أعلم بما كانوا عاملين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبتدئ القول في مسائل فيما أوحي إليه، أو لا يبتدئ في مسائل حتى يسأل ربه سبحانه وتعالى أو حتى ينزل الوحي إليه. وقول عمر رضي الله تعالى اتهم الرأي، أي أنك إذا قلت رأيا أو قلت قولا فاتهمه لعلك أخطأت، لعلك لم تصب. فها هو عمر رضي الله عنه هو الملهم المحدث يقول اتهم الرأي، وهو بمنزلة عالية من اتباع الحق والأخذ به والتوفيق له، ومع ذلك في يوم الحديبية يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول لسنا على الحق وهم على الباطل. فهذا اعتراض، مع أن الرسول كان يفعل ذلك عن الوحي، ولم يفعل ذلك رأيا أو هوى، إنما فعله بوحي الله عز وجل. وكذلك الصديق عندما قال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت ثلاثة برأي أو بما لا أعلم. وهذا جاء عن بكر وبإسناد في ضعف، وجاء عن عمر بإسناد صحيح أنه قال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في هذا كتاب الله برأي أو بما لا أعلم. ثم ذكر عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من بكر ولا بعده من عمر. ثم ذكر أنه نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها شيء أصلا ولا في السنة، فاجتهد ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. هذا إسناد ضعيف، لكن معناه أن الإنسان إذا اجتهد رأيه ولم يدري أصاب الحق أم لم يصب أن يقول هذا رأيي، فإن كان حقا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله عز وجل. ولكن عندما قال للسرية التي تغزو فإن أرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. ثم قال ونرى المسعى الخفين، وذكر المسعى الخفين في باب العقائد أو في كتب العقائد من باب إظهار مفارقة أهل السنة لأهل البدع. فإن أهل البدع من الخوارج والروافض لا يرون المسعى الخفين، والمسعى الخفين ما تواتر نقله حتى قال الحسن أحفظ في 70 حديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مبارك ليس في نفسي منه شيء، وقال الإمام أحمد ليس في نفسي منه شيء، فهو حديث متواتر لفظا ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وأن الصحابة مسحوا على خفافهم في الحضر وفي السفر. فثبت أنه مسح على الخفين في السفر في حديث المغيرة بن شعبة، وثبت أنه مسح على الخفين في الحضر صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بياليها، كما جاء في السنة، وقد تواترت السنة صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. أما الخوارج والروافض فإنهم أخذوا بظاهر الآية وهي قوله تعالى وامسح برؤوسكم وأرجلكم بقراءة الكسر والخفض، قالوا أن حق القدم المسح وأن القدم لا تغسل. وقد رد عليهم عند ردود كثيرة، أولا من جهة الآية أن قراءة وأرجلكم بالكسر جاء ما يقابلها بقراءة النصب، فيحمل قراءة الخفض على قراءة النصب وأرجلكم، فيكون العطف على اليدين من جهة الغسل، ويكون جرها أو خفض هذه خفض الرجلين لمعاني، إما من باب المجاورة كما تقول العرب جحر ضب خرب، فإذا جاور المجرور جر لمجاورته، وإما لعدم المبالغة في غسل القدمين وأنها تنزل منزلة المسح. وإما أن المسح عند العرب تقال تمسحت أي توضأت، ويقصد بذلك الغسل ويسمى هذا نوع من أنه تمسح أيضا. وإما أن تكون القراءة حال كون القدم مستورة بالخفين، وأن في غير الخفين فإنها تغسل. وغسل القدمين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا، وتناقل المسلمون هذا الوضوء مع غسل أقدامهم جيلا بعد جيل. بل كما قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى يقول: الآية التي فيها وأرجلكم بالكسر قد يكون أكثر من توضأ عليه وسلم لا يعرفها، لا يحفظونها ولا يقرؤونها. يعني كثير من الناس لا يمكن يحفظ القرآن من الأعراب ومن عامة الناس والصغار والنساء والأطفال، كانوا يتوضؤون ويغسلون أقدامهم. وهذا الفعل متواتر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يراهم ويقرهم على غسل أقدام، بل يتوضأ صلى الله عليه وسلم ويغسل قدميه ويتابعه الناس على ذلك. ولو كان غسل القدمين ليس بواجب، ولو كان مسح الحق فيها المسح، لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر الناس بفعله. فلما جاءت الأحاديث الكثيرة، بل جاء الوعيد الشديد أنه قال صلى الله عليه وسلم: ويل الأعقاب من النار، ما يدل على وجوب غسل القدمين. ولم يثبت في حديث صحيح صريح أن مسح على قدميه دون أن يغسلهما، وإنما جاء في ذلك أنه مسح على قدمين النعلين، وفي إسناده ضعف، مسح على نعليه وفي إسناده ضعف. أما في حال كونه مكشوفة فالمتواتر عنه صلى الله عليه وسلم غسل قدميه. وأيضا في قوله تعالى: وأرجله إلى الكعبين، مما يدل على أن الكعب هي العظم الناتئ في جنبي القدم، والذي هو المفصل بين الساق والقدم، خلافا لما يقوله الروافض والخوارج أن الكعب هو معقد الشراك من القدم، وهو ملتقى القدم مع أصل الساق الذي هو هذا. يرون أن هذا هو الكعب الذي هو ملتقى الساق مع القدم، وهذا ليس بالصحيح، إنما هو كعب، هذا يسمى شراك. وهنا قال: إلى الكعبين، وراء الكعبين هو العظمان الناتئان بجانبي القدم. فهذا دليل صريح على أن حق القدم هو الغسل، وهذا الذي عليه اتفاق أهل السنة. ولأجل هذا ذكره ابن أبي العز، ذكر الطحاوي في باب العقيدة أن مما يعتقد أهل السنة الجماعة أنهم يرون المسح على الخفين في الحضر وفي السفر، وأن القدم حال كونها مستورة يمسح عليها بشروط عند الفقهاء، وفي حال كونها مكشوفة فإن حقها الغسل، ولا تعارض بين قراءة الخفض والنصب، وتحمل قراءة الخفض على قراءة النصب جمعا بين كلام الله عز وجل، حيث أن كلام ربي ليس بينه تعارض ولا تضاد. والله تعالى أعلم.